بعزهم بعد جل في قر قاعي ورغينا دريا واصل قبل أيام الرضاعي طلع البدل علينا بدرية الوداع ما الشام ما لبنان ما مصر